من محاولات لتشويه المنهج ونهجه لصد الناس عنه، وهي في الحقيقة محاولات لصدهم عن دين الله، لأن السلفية هي المنهج القويم الصافي لهذا الدين، وهي الفهم الصحيح للإسلام، وهي منهج أهل السنة والجماعة، وهي منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالسلفية هي فهم الدين بفهم خير الأمة من الصحابة، سلف الأمة من الصحابة والتابعين. فالسلفيون على الأثر الأول سامرون، على الأثر الأول سامرون، لا يفهمون نصوص الكتاب والسنة بأفهام الرجال المتأخرين وعقولهم، بل يفهمون نصوص الكتاب والسنة بفهم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الصحابة والتابعين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عدلهم وزكاهم، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم الذين شهدوا التنزيل فكان فهمهم لنصوص الكتاب والسنة أضبط الفهم وأحسنه. والسلفيون هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة، فقال: هم الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل مسلم متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ومتبع للصحابة والتابعين فهو سلفي. فالسلفية ليست جماعة من الجماعات، بل هي منهج وفهم هذا الدين. ونقول لهؤلاء الذين يحاولون تشويه الصورة ووصف السلفيين بما ليس فيهم، ووصف السلفيين بما ليس فيهم وإلصاق التهم بهم وهم منها براء، نقول لهم بقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونقول لهم بقول الشاعر: تعمى بصائرهم عن كل منحرف ويرصدون ذوي التقوى بمرصاد. ولقد حملنا هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، عبر القرون جيل بعد جيل من العلماء الربانيين، وهم سلف لنا. فسلف الرجل آباؤه المتقدمين، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فالواجب علينا أن نأخذ منهم ما أخذوا وأن نحمل اللواء من بعدهم. فلا يكفي مجرد الانتساب لهذا المنهج وهذه الدعوة، لست وإن كرمت أوائلنا يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. حضرنا اليوم كوكبة من علماء الدعوة السلفية، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار. والعلماء هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة. دخل عبد الله بن مبارك خراسان فخرج لاستقباله آلاف الطلاب، فسألت أم ولد هارون الرشيد عنه، فقالوا: هذا عبد الله بن مبارك محدث خراسان. فقالت: هذا الملك لا ملك هارون، ما الفخر إلا لأهل العلم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أدلاه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فهز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياؤه. والكلمة الآن مع فضيلة الشيخ مصعد أنور فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله. نحن اليوم في عيد، عيدكم مبارك ولا بلاش؟ نحن اليوم في عيد، عيدكم مبارك وكله سرور وجمال. أحبتي في الله، تمر بلدنا بأجواء ثورة لم يعرفها المصريون منذ عهد الفراعين، هكذا قال علماء الاجتماع والتاريخ. ثورة حرك الله بها القلوب، وزلزل بها عروش الظالمين، وأذلهم من بعد أن ساموا الناس سوء العذاب. زلزل الله عروشهم بعدما فسدوا وأفسدوا ونهبوا أموال العباد وخربوا البلاد. أحد الدعاة يذكر لي أن رجلا فلاحا بسيطا قال له: يا شيخ، والله أنا عندي قراطين بعتهم علشان أوظف ابني وما توظفش. قال له: والله أنت أفضل من الرئيس المخلوع، ده باع البلد كلها عشان يوظف ابنه وبرضه ما توظفش. مرت بلدنا بأجواء ثورة حرك الله القلوب، وزلزل عروش الطغاة البغاة الظالمين بعدما فسدوا وأفسدوا ونهبوا أموال العباد وخربوا البلاد. فالحمد لله وحده، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. أحبتي في الله، يسألني إخواني من الشباب بل ومن الشيبة والنساء: يا شيخ، ما دورنا الآن؟ ما الذي يجب أن نفعل؟ ماذا علينا أن نصنع؟ ما هو واجب الوقت؟ والجواب في نصف جملة: واجب الوقت أن نتغير. لابد أن يثور كل واحد فينا ثورة على نفسه يصلح بها العوج، ويرجع من خلالها إلى نور القرآن وإلى هداية السنة، إلى المرفأ الأمين. لابد أن نتغير، لأنني على يقين جازم أننا إذا تغيرنا فرجعنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، سيغير ربنا حالنا إلى أحسن حال. ذلك لأن ربنا جل جلاله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نتغير، لابد أن نرجع إلى نور القرآن وإلى هداية السنة، لابد أن نرجع إلى المرفأ الأمين. وهذا التغير يبدأ ولا شك بتوبة النصوح. والتوبة إخوتي في الله واجبة على أهل الطاعة وعلى أهل المعصية، واجبة على الصالحين وعلى الطالحين، والتوبة واجبة على جميع النبيين وعلى جميع المرسلين وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. التوبة واجبة على رسول الله؟ الجواب نعم. ولذلك كان يستغفر الله ويتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة. ولذلك أمره ربنا عز وجل أن يختم حياته بتوبة واستغفار. ولذلك كان من آخر ما أنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التوبة واجبة على جميع المسلمين، التوبة واجبة على جميع المؤمنين. قال رب العالمين وتوبوا إلى الله جميعا. أيها العصاة؟ لا والله، ما جاءت الآية على هذا النحو. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسرفون؟ لا والله، ما جاءت الآية على هذا النحو، بل قال ربنا جل جلاله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح والنجاح والأمن والاستقرار والسلم والسلامة والبركة والرخاء فليتوب إلى الله عز وجل. نريد أن نتوب توبة تحملنا على جميع ما فرضه الله علينا، نريد أن نتوب توبة نبني بها بيننا وبين الحرام حائطا من حديد. نريد أن نتوب. يعني إيه مسلم ولا يصلي؟ يعني إيه مسلم ويجمع المكتوبات بلا عذر؟ يعني إيه مسلمة ولا تلبس الحجاب؟ يعني إيه مسلم ويأكل الربا؟ يعني إيه مسلم ويأكل مواريث البنات؟ يعني إيه مسلم يقبل الرشوة؟ نريد أن نتوب توبة صادقة تحملنا على فعل الفرائض وعلى ترك المحرمات والمنكرات. يا عباد الله، تعلمنا من مشايخنا أن الذنوب والخطايا سبب رئيس في نزول المصائب والبلايا. أولم يقل ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ أولم يقل ربنا لخيرة الناس بعد الأنبياء للصحابة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. ذكر ابن قيم الجوزية في الداء والدواء أن السماء أجدبت، أن المطر انقطع والأرض أجدبت، فخرج سليمان عليه السلام ببني إسرائيل يصلي الاستسقاء، وفي الطريق وجد نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها الأربع إلى السماء وأخذت تتضرع إلى الله تقول يا رب يا رب اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فانهمر المطر وقال سليمان لهم ارجعوا لقد كفتكم نملة. واجب الوقت أن نتغير، وهذا التغير لا بد أن يبدأ بتوبة صادقة نصوح تحملنا على فعل الفريضة وعلى ترك المحرمات والمنكرات. ثم يجب علينا ونحن أصحاب منهج ونحن أصحاب عقيدة ونحن أتباع خير الناس، يجب علينا أن نتغير في جانب الأخلاق والسلوك. يا عباد الله، أولم تقرأوا حديث نبينا الصحيح الذي قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق؟ من أعظم الأهداف السامية، من أشرف الغايات النبيلة التي لأجلها بعث رسولنا هداية الناس إلى أحسن الخلق وإلى أكمل الأدب. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحبتي في الله، هل تريدون جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ حد في الحضور نفسه يبقى بجوار النبي في أرض المحشر ويبقى من جيرانه في الجنة؟ اللي يحب كده يرفع يديه. ما شاء الله، أقرب الناس من النبي في الآخرة من؟ أطولنا لحية. يبقى أنا أقرب قوي يا شيخ ياسر إن شاء الله. أكثرنا صلاة، أكثرنا صيام، أكثرنا علما، أفصحنا لسانا، أكثرنا مؤلفات، أكثرنا عمرة وحج. لا والله، اسمع العجب، قال رسول الله. يبدو ان الجماعة بتوع اسكندرية ما بيحبوش يصلوا على النبي، وهقول لك زي الشيخ يعقوب وكمان ما بيصليش على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ أحاسنكم أخلاقا. وعلمنا نبينا فيما صح عنه أن العبد يبلغ بحسن الخلق درجة العبد الصائم القائم. يا أخوانا، قضية الأخلاق قضية جنة ونار. سوء الخلق يذهب بجبال الحسنات من صالح العمل. قضية الأخلاق قضية الجنة والنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. جبال من الحسنات، ولكنه جاء معها بسوء الخلق، شتم هذا، قذف هذا، ظلم هذا، أكل مال هذا. انظر كيف صنعت أخلاقه السيئة بأعماله الصالحة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى الذي عليه طرحت سيئاتهم على سيئاته فطرح في النار. يا أخوانا الأخلاق السلوك قضية الجنة والنار. قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قالوا وفلانة لا تكثر من الصلاة ولا من الصيام، تأتي الفرائض وتأتي بالقليل من النوافل وتتصدق بشيء من الأقط قطع الجبن، ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. يا شباب اعلموا أن كل عبادة أمر الله بها من أمهات العبادات من أعظم أهدافها أن نتعلم حسن الخلق، والمنهج السلفي يهتم جدا بالتزكية. الصلاة تعلم الخلق، قال ربنا جل جلاله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مصلي وفحاش ولعان وبذيء ومغتاب وطعان وحقود وحسود، أين صلاتك؟ الصوم يعلم الخلق، الرحمة والصبر والحلم. ونبينا علمنا إن قاتلنا أحد أو شاتمنا أحد في يوم صومنا أن نتحلم ونقول للشتام البذيء إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. وعلمنا أن من لم يدع قول الزور فلا حاجة لله في تركه لطعامه وشرابه. الصيام أخلاق قبل أن يكون انقطاع عن المفطرات. الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أدب خلق. الزكاة قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، على الأقل تقضي على داء الشح والبخل والأنانية في قلوب المزكين. أمهات العبادات من أعظم ثمراتها الأخلاق. أحبتي في الله، نريد أن نعرض الإسلام على الناس عرضا واقعيا عمليا من خلال حسن الخلق وكمال الأدب وأحسن السلوك. أجدادنا التجار دخلت دولا إلى دين الله لما رأت أخلاقهم. أكبر دولة إسلامية في العدد الآن دولة إيه؟ أي يا أخوان دولة إيه؟ أندونيسيا. كنت في قطر وسألت السؤال ده، فواحد قطري قال لي أكبر دولة في العدد مصر. قلت له خلاص تحيا جمهورية مصر العربية. يا عم اندونيسيا اكبر دولة في العدد، اندونيسيا. كيف دخل الاسلام الى اندونيسيا وماليزيا والهند وبنغلاديش؟ كيف دخل الى الصين؟ هل وصل الفتح الاسلامي الى اندونيسيا؟ لا. هل وصلت جيوش الفاتحين الى اندونيسيا؟ لا. وهذا من ادلة الرد على من يقول إن الإسلام انتصر بحد السيف. هذه دول لم يصلها الفتح ودخلوا في دين الله أفواجا. كيف دخل هؤلاء إلى الإسلام؟ بالأخلاق، بالسلوك، بالإسلام العملي. الناس شبعت كلاما تريد أن ترى عملا. رأوا التاجر المسلم إذا وزن يزن بالقسطاس المستقيم، لا يطفف في المكيال، لا يكتم في السلعة عيبا، الكلمة من لسانه عقد وعهد. قالوا: من أين جئتم بهذه الأخلاق؟ قالوا: ديننا يأمرنا بها. قالوا: وما دينكم؟ قالوا: الإسلام. قالوا: خذونا معكم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا بد أن نتغير في جانب الأخلاق. عبد الله بن المبارك كان من جيرانه يهودي احتاج إلى بيع الدار، فلما جاء المشتري قال: كم تطلب؟ قال: ادفع 2000 دينار وهي لك. فدفع، قال: بقي مثلها. قال: هذا ثمن الدار، فلماذا تريد مثلها؟ قال: هذا ثمن الدار وبقي ثمن الجوار. قال: أو تبيعون الجوار يا يهود؟ قال: تدري من هو جارك؟ جارك إمام المسلمين ابن المبارك. بجد ابن المبارك يطعمك إذا استطعمت، يكسوك إذا استكسوت، يعود عليك بمعروفه إذا احتجت. حتى الكفار رأوا من أجدادنا الأخلاق الطيبة، وما تعامل أحد مع غير المسلمين بمعاملة طيبة حضارية طاهرة فاضلة كما فعل المسلمون مع غيرهم. واقرأوا التاريخ، واقرأوا تاريخ غيرنا، وابحثوا عن الفارق. ملكنا فكان العفو منا سجية، وملكتم فسال بالدم أبطحوا. علم ابن المبارك بذلك فبعث لليهود 4000 دينار وقال: هذا ثمن الدار والجوار، ابقى في دارك. قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا بد أن نتغير في جانب الأخلاق، لا بد أن نكون كنبينا قرآن يمشي على الأرض. يعني مسلم وكذاب؟ يعني مصلي ومغتاب ونمام؟ يعني حافظ للقرآن ويأكل أموال الناس بالباطل؟ يعني مسلم يحج في كل عام ومرابي ومرتشي؟ أين أخلاقنا يا عباد الله؟ لا بد أن نتغير في جانب الأخلاق. ثم من واجب الوقت الآن أن نتعلم، نقبل على العلماء، نزاحم طلبة العلم بالركب في حلق الذكر. نحن في زمان كثر فيه الطعن، كثرت فيه الشبهات، وعلاج الشبهات أن نتعلم، أن نلتف حول مشايخنا، أن نلتف حول علمائنا، ألا يتحرك منا أحد حركة ولا يسكن سكنة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم والفضل الذين أحالنا ربنا عليهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشبهات كثيرة، والعلمانيون سلطوا دولاب الإعلام للطعن في الإسلام ولتخويف الناس من الإسلام وألصقوا كل التهم بالسلفيين. السلفيون هيهدموا الأضرحة، وتأتي تقارير النيابة تكذب هذا. السلفيون سيحرقون وجوه المتبرجات، والمتبرجات يذهبن ويروحن في أمن وأمان، لحد ما أخويا حازم قال السلفيون هم اللي كسروا مناخير أبو الهول. وأنا قلت له كمان معرفتش الريس المخلوع طلع سلفي، ما هو كل مصيبة وثقب الأذن احنا اللي خرمناه برضه، واحنا سبب زلزال القاهرة، واحنا سبب تسونامي، واحنا سبب الحرب العالمية الأولى والثانية. الله أكبر الله أكبر. لابد أن نتعلم، لابد أن نقبل على العلماء. وهؤلاء العلمانيون في قمة الجهل، وأصغر طالب علم يستطيع أن يرد على أكبر رؤوسهم. أحدهم مذيعة استضافته زمان، فبتقول له حضرتك إيه الحكمة اللي أنت عايش في ضوئها؟ قال والله أنا أحيا في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم. ده ماشي قول النبي كمان، قال أنا عايش في ضوء قول الله عز وجل في كتابه الكريم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقالت المذيعة: صدق الله العظيم. أحد الدعاء دخل إلى بيت واحد من هؤلاء، لقى حاطط مصحفين في المكتبة للديكور، فكلمه في مسألة، فصاحبنا قال له: وبعدين انت هتعمل عالم عليا؟ شايف المصحفين دول؟ قال له اه. قال له انا حافظ المصحفين الاثنين دول. انت حافظ كم مصحف؟ قال له واحد. قال له انا حافظ مصحفين. الله اكبر. لابد ان نتعلم، لابد ان نقبل على اهل العلم. ثم من واجب الوقت الان الدعوة، الحركة القوية في الدعوة إلى الله عز وجل. لابد على كل الدعاء من مزيد حركة وهمة ونشاط في الدعوة إلى الله. يا سادة، إن الماء إذا توقف أصبح بركة فاسدة، إن الشمس لو وقفت في مكانها لملها الناس من عجم ومن عربي. لابد أن نتحرك ونحن في أجواء تسمح لنا بمزيد من الحركة. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال: ذهب النوم يا خديجة. هل كان النبي ينام نوما كنومنا؟ الواحد ينام 8 ساعات وعشر ساعات ويقول لك مش لاقي ساعة أعرف استريح فيها، بتنام 10 ساعات. هل كان النبي ينام كنومنا؟ لا والله، من ساعة ما أنزل ربنا عليه قم فأنذر ما عرف نوما كنومنا. واصل الليل بالنهار، دعا الناس في السهل والجبل، دعا إلى الله في الحضر والسفر، ذهب إلى أهل العافية، ذهب إلى أهل المرض، عرض نفسه على القبائل، خرج من مكة إلى الطائف، ومن الطائف إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، راسل الملوك حتى وهو يموت. صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد. يدعو إلى الله ويحذر مما صنع هؤلاء، يدعو حتى وهو يموت. نريد هذه الهمة. أبو بكر أسلم رضي الله عنه، فما مر على إسلامه إلا جمعة حتى أسلم على يدي ستة من العشرة المبشرين بالجنة همه الدين. عمر بن الخطاب فتح الله به البلاد وأذل به القياصرة والأكاسرة وضرب مثالا مذهلا في عدالة الإسلام، كان يدعو ويعلم حتى وهو يموت. دخل عليه شاب وعليه ثوب يجره، فقال عمر له: يا بني قصر ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. انظروا إلى الهمة في الدعوة إلى الله يا عباد الله. مصعب بن عمير سافر إلى المدينة قبل هجرة نبينا بعام، فما بقي بيت في المدينة إلا وشع فيه نور الإسلام، وأسلم على يديه في عام أكثر من 70. ابن الجوزي أسلم على يديه 20,000، 20,000 في غير زمان الفضائيات ولا الأشرطة ولا الكتب ولا الميكروفونات، بهذه الحنجرة المخلصة، بهذه الهمة العالية، أسلم على يديه 20,000 وتاب على يديه 100,000 عاصي. همة، نريد أن نتحرك، نريد أن نتحرك يا عباد الله. شاب سافر إلى ألمانيا فوجد لافتة كبيرة مكتوب عليها: أنت لا تعرف شيئا عن إطارات يوكوهاما، ومن أراد أن يعرف شيئا عنها فليتصل على هذا الرقم. المسلم أعجبته الفكرة فاتصل على شركة الدعاية وقال: اصنعوا لافتة كبيرة بنفس الحجم بنفس الألوان واكتبوا عليها: أنتم لا تعرفون ما هو الإسلام، ومن أراد أن يتعرف على الإسلام فليتصل على هذا الرقم. وجاب داعية يتقن الألمانية، اداله التليفون والرقم وعمل له راتب شهري، قال له: شغلتك أي حد يتصل عليك كلمه عن الإسلام. في 9 أشهر أسلم على يدي فوق 1,200 من البشر، 1,200 ألماني أسلموا على يدي بفكرة. هل عقمت عقولنا أن تلد لنا أفكارا نهدي الناس بها إلى الإسلام؟ فكرة، لابد أن تشارك في الدعوة إلى الله، كلنا دعاء. أولم يقل نبينا لنا، والحديث رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية. أولم يقل ربنا لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الفرصة سانحة لمزيد حركة وهمة ونشاط في الدعوة إلى الله عز وجل. عايزين كل الدعاء، كل الدعاء يلف مصر زنجة زنجة، دار دار، بيت بيت، دعوة دعوة دعوة. عايزين حركة، الحركة بركة. ثم من واجب الوقت الآن الاعتصام، نريد أن تتعانق قلوبنا ما دمنا قد اتفقنا على الأصول، نريد أن تتعانق القلوب. أعداء هذا المنهج اجتمعوا على قلب رجل واحد، فمتى نجتمع؟ متى نتجرد لله عز وجل. متى يرضى كل أحد بنا منا بأي موقع يقف فيه ما دام يخدم؟ متى نتجرد؟ متى نصبح على قلب رجل واحد؟ القرآن يصيح فينا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربنا يحذرنا من الفشل فيقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكره لكم قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. نريد أن نعتصم، نريد أن نتوحد. ثم أخيرا، من واجب الوقت الآن أن نعمل. العمل أو الموت، كل أحد يعمل فيما يحسنه. على الدعاء أن يجتهدوا في الدعوة، على طلبة العلم أن يجتهدوا في طلب العلم، على طلاب العلم الدنيوي أن يتفوقوا، على العامل أن يزيد من ساعات العمل. نريد أن نعمل، ديننا دين يقدس العمل. ألمانيا بعد الحرب العالمية لم يبقى فيها حجر على حجر. خلي الكرة دي عندك. لم يبقى في ألمانيا حجر على حجر، فرفع الألمان بعد الحرب شعار: العمل أو الموت. فما وما مر عليهم غير 4 سنوات حتى أصبحت ألمانيا من أكبر الدول الصناعية. عار علينا أن يزرع غيرنا ونحن نأكل، أن ينسج غيرنا ونحن نلبس. حتى الدواء، أكثر من 90% من دوائنا نستورده. حتى السلاح الفعال جله نستورده. كل حاجة بقت صيني، الساعة صيني، والتليفون صيني، وسجادة الصلاة بقت صيني، والسبحة بقت صيني. ناس اللي يخطب لكم الجمعة جاكي شان شيخ صيني برضه، الله أكبر. في تايواني. نريد أن نعمل، ديننا دين يقدس العمل. لكم أمرنا ربنا في القرآن بالضرب في الأرض وبالسعي. قال جل جلاله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال ربنا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. قرآننا يحضنا على الضرب في الأرض، على العمل، على السعي. دعوني أطرح عليكم سؤالا: لو ملك الموت جالك وقال لك: فاضل من عمرك 5 ثواني، حاول تختم عمرك بحاجة في آخر 5 ثواني في حياتك، تعمل ايه يا شيخ سيد؟ تتغدى؟ يتشاهد. تعمل ايه يا حبيبنا؟ تتشاهد. النبي يلفت الانظار الى شيء عجيب، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليطرحها وليسجد. في ايدي شغل حلال أعملها بنية صالحة، أرمي الشغلة واسجد؟ قال لي: لا، كمل العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وسهل أو أنك تغرسها وتقول برضو في نفس الوقت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والمسلم كيس فطن وكيس قطن يعني قلبه أبيض، كيس فطن، اعمل الاثنين. لكن النبي علمنا انك اذا ختمت حياتك بعمل صالح، بعمل من اعمال الدنيا الحلال بنية صالحة، فقد ختم لك بحسن العمل. افلا يدل هذا الحديث على ان ديننا يقدس العمل؟ يا عباد الله، الإسلام أعلن الحرب على التنابلة، الإسلام أعلن الحرب على التنابلة، العجز مرض، الكسل مرض. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. أحد الدعاة في اليمن ذكر لي طرفة والعتبة علي، اسمح لي أنقلها يا شيخنا. أحد الدعاة في اليمن ذكر لي طرفة عن التنابلة أنقلها والعتبة علي. قال لي: واحد تنبل. تنبل يعني ايه؟ ها؟ كسول جدا. عاد إلى بيته، قال لامرأته: ساعديني في خلع الثياب، مكسل يقلع الجاكيت. فساعدت، قال: ائتني بقلم. جابت قلم. الله يبارك لك، اعملي خطوط بالطول على ظهري. عملت خطوط بالطول. قال لها: اعملي كمان خطوط بالعرض، ربنا يكرمك. عملت خطوط بالعرض. قال لها: شايفة ايه؟ قالت له: ظهرك بقى مربعات. قال لها: رقميه، ادي لكل مربع نمرة. كتبت 1 2 3 5 10 20 30. ها، وبعدين؟ قال لها: شايف المربع رقم 28؟ قالت له: أيوة. قال لها: اهرشيلي فيه. الله يبارك لك، ديننا يكره التنبلة، ديننا يبغض الكسل، ديننا يمقت العجز. فواجب الوقت أن نتغير، نتوب، تتغير أخلاقنا، يتهذب سلوكنا، نلتف بعلمائنا، نتعلم ديننا، نتحرك بكل قوة في كل بيت وفي كل زاوية للدعوة إلى الله عز وجل. ثم تتعانق قلوبنا وتتآلف أرواحنا، ثم العمل، العمل. أسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا الشيخ ياسر، وجزاه الله خيرا على أن سنح لي ولأخي حازم وسمح بهذه الفرصة وجلوسي بجواره. أنا أعده لنفسي منقبة أفخر بها بين أولادي وبين أحبابي، جزاه الله عني وعنكم خير الجزاء. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله الشيخ مسعد أمر خيرا، الذي أسعدنا وأسعد الكثير من المحبين بالإسكندرية بحضوره. ونقول له ولمشايخنا: يا أبي طلعتهم يلوح لنا الهدى، وبيمن رؤيتهم نزيد تيمنا، قدم اتحدت هدى فلو حييتكم، قلت السلام علي إذ أنتم أمين. والكلمة الآن مع فضيلة الشيخ حازم شمال، خطيب الشباب الذي يحدثهم ولسان حاله في حديثه لهم: لذو حياض الأذاة اليوم واطرحوا حياض حب الهوى للشان والنعم. والكلمة الآن مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، لماذا يكرهون شرع الله؟ لماذا يكرهون شرع الله الكارهين للشريعة الإسلامية؟ يعني شيء عجيب جدا انك تتخيل ان في انسان بيحارب دينه. لا يوجد حد حارب دينه زي ما العلمانيين حاربوا الاسلام. يا ترى يا اخوانا هما بيحاربوا الدين ليه؟ يعني احد اخوانا اتصلت بيه امرأة فبتقول له يا عم الشيخ انا بكره الطلاق، انا كرهت الطلاق. فبيقولها يعني سبحان الله كلمة تخليك تتفزع، كرهت الطلاق ليه؟ قالت له انا جوزي طلقني. طب ما يمكن لسه في فرصة تانية. قالت له دي الطلقة التالتة. طب ما يمكن في حاجة في الصيغة. قالت له التلاتة عند المأذون. يعني طب وبعدين هنعمل ايه بقى؟ ده العملية مقفلة. قالت له بعد كده انا خلاص ما عدتش مستحملة الطلاق ده، اتجوز تلاتة، كل واحد من التلاتة يطلقني تلات مرات، التلاتة عند المأذون. سبحان الله العظيم. قال لا يعني والمأذون تحت بيتكم، انتوا طالعين نازلين معديين عليه. لماذا يكرهون شرع الله؟ قال تعالى ربنا يا اخوانا قال في كلمتين الموضوع كله في كلمتين. قال تعالى واتبع الذين ظلموا ايه؟ ما اقتنعوا به، ما اترفوا فيه. قضية ان ما فيش حد بيقول له حرام، ما فيش حد بيقول له ممنوع، ما فيش حد بيقول له لا. يقول لك النهاردة الديمقراطية، يقولوا طب لو الديمقراطية هتجيب الاسلام، يقول لهم تولع الديمقراطية. يا سلام، يعني القضية مش قضية اقتناع بقى، ده قضية واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه. الحرب الاعلامية يا اخوانا حرب شرسة وحرب شعواء وما فيش فيها مبادئ ولا اخلاق ولا اخلاق. يعني بن علي كان بيعامل الشعب بتاعه على انه شعب مغفل، والاعلام بتاعنا بيعامل الشعب بتاعنا ده على انه شعب مغفل، بيقول اي حاجة اي حاجة اي حاجة. يعني خبر كده قريته في جورنال، خبر غريب جدا، يعني اخ مصور الصورة بتاعته عاملين حوار مع واحد مسؤول عن البحث العلمي في الجامعات، فكاتبين العنوان كده السلفيون هم اكبر خطر على البحث العلمي في مصر. هو مال البحث العلمي في مصر بالسلفيين بالمعهد العالي؟ اي كلام وخلاص. المهم ان هم يعملوا حالة السلفوبيا، يعملوا حالة الرعب من السلفية، يخوفوا الناس من السنة، يخوفوا الناس من اتباع السنة. اخواني في الله، الموقف اللي احنا فيه موقف خطير، ولازم التيار السلفي يعمل نقلة، زي بالظبط اللي راكب عربية بيجيب على الاول، شوية يجيب التاني، طلع على السريع هيجيب التالت، شد اكتر في الطريق هيجيب الرابع. لازم ينقل، ما ينفعش يفضل على الاول على طول، ما ينفعش يفضل على التاني على طول. اهي دي قضية التيار السلفي الوقت، لازم ننقل يا اخوانا، لازم ننقل، لازم النقلة اللي بعد كده، اللي بعد كده ايه؟ السنوات اللي فاتت قضيت من اجل التنظير للمنهج، من اجل فهم المنهج، من اجل ان يطلع ناس فاهمة يعني ايه المنهج. انما المرحلة الجاية لازم بقى ننزل نطبق المنهج ده، لازم نفعله، لازم يبقى فيه جهد في الدعوة الى الله، لازم يبقى فيه جهد في توحيد الصف، لازم كلنا نتوحد توحد حقيقي، نتواصل تواصل حقيقي. ابليس لما بيجيله شيطان صغير يقول له ما زلت بي حتى فرقت بينه وبين زوجته، ابليس بيقول له ايه؟ مش هو ده، مش هو ده اللي هو عايزه، مش ديت الحاجة اللي هيوصل بيها. لحد ما يجيله واحد يقول له، واحد يقول له ما زلت بي حتى زنيت، ما زلت بي حتى سرقت، لست انت، لست انت، لحد ما واحد يقول له ما زلت به حتى فرقت بينه، حتى فرقت بينه وبين زوجه او بينه وبين امرأته، يقول له انت انت ويدني ليه؟ لانه قدر يفرق، قدر يفرق. والاطفال دول هيبقوا مخصوصين الابليس بعد كده، بتوع هذه الاسرة المشردة. الدين لازم نتوحد الوقت. اليهود والنصارى اتوحدوا في العالم كله عشانكم انتم، العلمانيين والنصارى في مصر اتوحدوا عشانكم انتم، رغم ان ابعد مذهب عن العلمانية على وجه الارض هو النصارى، ولكن عشان الخطر الاسلامي يحطوا ايدهم في بعض. يا اخواننا يجب ان نتوحد. غلادستون كان بيقول لن ننتصر على المسلمين حتى نزيل القرآن من عندهم ونقضي على الكعبة او الحج وعلى صلاة الجمعة، الحاجات اللي بتسبب وحدة المسلمين، الحاجات اللي بتعمل ترابط. فقام واحد سخن من مجلس الارتات وقام ماسك المصحف مقطعه، قال له ليس هذا يا غافل، الموضوع مش كده، ولكن نمزق المصحف من قلوبهم فلنجعل المصحف في كل بيت من بيوتهم. القضية مش قضية ان المصحف موجود في العربية او ان المصحف موجود في بيتك، القضية قضية نمزق المصحف من قلوبهم، قضية ان تبقى بنت لابسة لبس كله تبرج ولابسة ما شاء الله وهي ماشية، قضية ان واحد ترك الصلاة ودفنينه ويقوم واحد مقرئ يقرأ على القبر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وممكن الآية دي تبقى حجة عليه وقبره. قضية ان واحد شاب ماشي مشغل اغاني في العربية بتاعته وحطت على الكاسيت مصحف، قضية ان المصحف خلوه في حياتهم ولكن بركة بركة، انما كقائد حقيقي للحياة لا، مش هننتصر اخوانا الا لما نشتغل، الا لما ننقل، الا لما ننزل الدعوة، الا لما العدد اللي قاعد قدامنا دوت هو اللي يتحرك بنفسه، هو اللي ينزل للمجتمع بنفسه، هو اللي يشتغل بنفسه. هي دي القضية، ان مفيش اي احداث مهما كانت تشغلنا عن خط سيرنا. احنا عاملين الوقت زي صلح الحديبية بالظبط، الابواب اللي كانت مقفولة اتفتحت، ابواب الدعوة اللي كانت ممنوعة اتفتحت، انت هتعمل ايه في هذا الوقت؟ وكل اخ من اخواننا وكل اخت من اخواتنا هتعمل ايه؟ ابواب الدعوة عادت مفتوحة. ربنا لما انزل سورة الروم، اول سورة الروم الف لام ميم، غلبت الروم، غلبت الروم دي كأنها نشرة اخبار عالمية، يعني غلبت الروم ده خبر ممكن يجي في قناة اخبارية، ولكن في القرآن غلبت الروم حدث عالمي والقرآن اثبته، لانك انت وظيفتك تغير العالم، فلازم عشان تغير العالم لازم تعرف اللي بيحصل في العالم، لازم تكون على وعي. ولكن سورة الروم اللي من اولها بتتكلم عن الحرب العالمية اللي قامت بين الفرس والروم واللي قعدت سنين لحد ما انتهت بعدها بسنوات، الحرب العالمية اللي يقين اهل الارض كلهم كانوا مشغولين بيها. سورة الروم بقى بتتكلم عن ايه؟ تحليلات سياسية للاحداث وتحليلات للي حصل واللي ما حصلش واللي هيحصل. لا يا اخوانا، يا اخوانا احنا بنعرف الواقع بيحصل فيه ايه، ولكن لا ننشغل عن الدعوة. عشان كده اخر آية في سورة الروم، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ما تستخفش عن طريقك، ما تستخفش عن خط سيرك، لازم كل واحد مننا يبقى له خط سير في هذه الفترة، خط سيرنا في الفترة دي الدعوة الى الله. يا اخوانا لما صلح الحديبية حصل والصحابة اجتهدوا سنتين في الدعوة الى الله، فتحت مكة بعدها، الدعوة بتجيب الدولة، الدعوة بتجيب الدولة. لازم نقتنس هذا الفتح الدعوي من اجل انقاذ الشباب، من اجل انقاذ الامة، من اجل تعليم الناس، من اجل توجيه المجتمع، من اجل نشر الهداية في المجتمع. دي مسؤولية في رقبتنا الان. القضية مش قضية ان لما يعني مشايخنا يمارسوا دور سياسي، هم كل واحد فيهم له تخصصه ويعلم هيعمل ايه، ويعلم ان المسألة زي هتتوزن ما بين الدعوة الى الله وما بين السياسة. ولكن اخواننا الاخوة، الاخوة لازم كل واحد فيهم ينتشر في الدعوة الى الله، كل واحد فيهم يبقى بطل في الدعوة الى الله. العلمانيين في مصر ما يجوش نص اللي قاعدين قدامنا الوقتي، ولكن كل واحد منهم بجريدة، كل واحد منهم بقناة، كل واحد منهم ببرنامج بيتفرج عليه نص مصر. انما انت لو مت الوقتي الطيار خسر ايه؟ الاسلام خسر ايه؟ انت بتمثل قد ايه بالنسبة للدين الوقتي فعليا، فعليا بالنسبة لدين ربنا؟ انتوا القوة الضاربة في الطيار الاسلامي حقيقة، سواء اخواننا او اخواتنا، ولكن انت دورك ايه؟ لو الموضوع اقتصر على دعاء بيتكلموا على منصات وناس بتسمع، يبقى الدين بيضيع اخواننا، يبقى الدين مش هيقوم على ايدينا، يبقى احنا جيل هنستبدل، مش هيقوم على ايدينا. لازم كل واحد فيكم ينتشر بالهداية. ربنا بيقول فانتشروا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا، انتشروا، كل واحد يروح ينشر الهداية اللي تلقاها في المكان اللي هو فيه، يقوم المجتمع تنتشر فيه الهداية. كثير من اخواننا الوقتي مشغول بالاحداث السياسية فوق انشغاله بالدعوة، مشغول باللي بيحصل واللي هيحصل واللي ما حصلش فوق انشغاله بالدعوة. يجب ان ننتبه، في ناس بتحارب الدين للنهار، حملات اعلامية شعواء على السنة وعلى السلفيين، وهي مش على السلفيين، عشان يعني السلفيين تحديدا ده، عشان اي قوة للدين عايزين يستأصلوها، عايزين يستأصلوها. والكلمات اللي ضد الشريعة الاسلامية عادت في قمة الجرأة، كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان بين أظهرنا لقال لنا ما قاله للصحابة يوم أحد، ألا تجيبوه، ألا تجيبوهم، ألا تجيبوهم. أقوى رد على هؤلاء العلمانيين الدعوة إلى الله، إن كل واحد منكم يتحول إلى داعية، إن كل واحد منكم يجتهد في الدعوة إلى الله، ومحدش يستقلب المجهود اللي هو ممكن يعمله، زي اللي كان مسافر العريش وماسك كيس تمر ياكل التمره ويرمي النقايه، ياكل التمره ويرمي النقايه طول الطريق، وهو راجع بعد 10 سنين لقى الطريق كله نخل. مين اللي زرع النخل ده؟ قالوا له انت. قال لهم ازاي؟ قالوا له كل نقايه رميتها بقت نخله. انت كل كلمه هترميها في قلب حد ما تعرفش ربنا يتعهدها ازاي، ما تعرفش ربنا هينميها ازاي. يا اخواننا يا اخواننا، لازم اول حاجه نتوحد، لازم كل واحد منكم يقوم، لازم القوه الحقيقيه، القوة الحقيقية اللي هو انتم، القوة الحقيقية في الطهر الاسلامي اللي هو انتم باذن الله وبحول الله وقوته، لازم يكون لكم دور حقيقي في نشر الهداية في الدين، نشر الهداية. لو كل واحد منكم خرج النهاردة دعا الى الله في المكان اللي هو فيه، مش هيفضل ولا واحد في اسكندرية ما وصلوش الدعوة، مفيش منطقة موجودة او شارع موجود مفيش فيه حد قاعد. يبقى احنا ممكن فعلا اذا نشرنا الهدايه وكل واحد قام بمسؤوليته وباجبه هننشر. عايزين ننزل للناس يا جماعه، ننزل للناس. ربنا بيقول لقد جاءكم رسول من انفسكم، يعني واحد من الناس. لازم كل واحد مننا يبقى عايش من انفسكم، عارف يعني ايه من نفسك، عارف يعني ايه واحد حاسس بهمومك، حاسس بالامك وامالك. ربنا بيقول وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. دي صفة في كل واحد ربنا ارسله يدعو الناس، لازم يكون عايش وسط الناس، عارف مشاكلهم وامالهم والامهم، متواصل معاهم. لازم ننزل للناس. لما سيدنا معاذ راح يا ام مجموعة من الانصار في صلاة العشاء وصلى بهم بصورة البقرة، الناس راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله ان اصحابنا واضح، يا رسول الله احنا ناس اصحاب النواضح دي اللي هم كانوا بيخلوا الجمال تنزع المياه من الابار العميقة وبعد كده يجرجروها ويروحوا يسقوا بها الاراضي الزراعية في المدينة، يعني شغلانة تقتل، شغلانة تقتل من المجهود. قالوا له يا رسول الله ان اصحابنا واضح، يا رسول الله حديث في البخاري، يا رسول الله يعني احنا تعبانين، تعبانين طول اليوم ما نقدرش نيجي نصلي العشاء بسورة البقر. فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا قط مثل ذلك اليوم، غضب غضب شديد، وقال ان منكم منفرين. يعني ايه؟ يعني قبل ما تنزل للناس لازم تكون عايش امالهم والامهم، لازم تكون حاسس بيهم. انت نازل تدعو شاب على قهوة، الشاب وعنده 27 سنة كان بيحب بنت في الجامعة زي الشباب الوقتي، واول ما جالها عريس معاه فلوس ثابته وبعته، وعايش محطر البين وواقع في براثن المواقع السيئة، ومش لاقي شغل يشتغله، وما عايز يتجوز وما عايش فلوس يتجوز. انت لو نزلت تدعو زي ده وانت ما انتش حاسس بمشاكله، وانت ما انتش حاسس باماله والامه، مش هيبقى انت من كوكب وهو من كوكب، مش هيسمعك، مش هيحس بيك، مش هيفهمك. جابر رضي الله عنه في غزوه بعد غزوه احد ابوه مات، سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وساب له 9 بنات كل واحده لسه هتتجوز وعايزه فلوس جوازها، وهو متجوز جديد واحده ترعاهم، عريس جديد عايز يصرف على بيته، وابوه رضي الله عنه سايب له ديون عليه، وهو في غزوه مع النبي عليه الصلاه والسلام راكب جمل، يعني عامل زي العربيه السيات كده ال 125، جمل تعبان ولكن هو فقير جدا، ما عندوش حاجه انه يجيب حتى جمل يقدر يركبه، جمل بيقف ويمشي ويقف ويمشي ويعطل ويمشي. النبي عليه الصلاه والسلام قال له بعنيه، بعني الجمل ده ولك ظهره الى المدينه، بعنيه وافضل راكبه لحد المدينه. اول ما روح المدينه خاله قال له يعني انت هتبيع الجمل بتاعك؟ انت عندك تجيب زي واحد هيبيع العربيه السيت بتاعته، انت عندك تجيب عجله يا ابني؟ يعني حمارتك العرجه تكنيك على ايه وتكفيك عن ايه؟ ولكن جابر كان اقر البيع مع النبي عليه الصلاه والسلام، ذهب بالجمل الى النبي يسلمه الجمل، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الجمل وثمن الجمل، يعني النبي يحس بمشاكل اللي معاه وهو جوه الجهاد وجوه الغزوه، ما هوش ناسي مشاكل الناس اللي معاه، ما هوش ناسي مشاكل العاملين لدين الله. عايزين نحس ببعض يا جماعه، عايزين ننزل للناس، عايزين نتواصل تواصل حقيقي مع الناس، قرانا يمشي مش قرانا يطلب في الصلاه وبس. مش عبادات بس. لازم كل واحد مننا يستشعر مسئوليته تجاه الدعوة الى الله وتجاه العمل لدين الله، تجاه العمل لدين الله سبحانه وتعالى. لازم لا ننشغل مهما كانت الاحداث، حتى لو حرب عالمية زي الحرب العالمية اللي في اول سورة الروم، حتى لو حرب عالمية لا ننشغل عن الدعوة الى الله. ربنا يسددكم يا اخواني، وربنا يعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام ويرفع بكم الاسلام ويرفعكم بالاسلام، وربنا يستخدمنا لنصر دينه في الارض ويجعلنا من جند المخلصين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزا الله الشيخ. انا كنت ورقه طويله تكررتنا. وكلمه الباب مع شيخنا وابينا الذي من حين ان فتح الله البلاد بزوال هذا الحكم ما عدنا نستطيع رؤيته، ذلك من كثره ترحاله في البلاد لنشر الدعوه وهذا المنهج الصحيح، ولسان حاله منايا من الدنيا أبثها وأنثرها في كل حاضر في كل باب وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. والكلمة مع فضيلة الشيخ ياسر برهاني فليكن. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أبدأ كلمتي بشكر إخواني الأفاضل فضيلة الشيخ مسعد أنور فضيلة الشيخ حازم شومان على تشريفهم لإخوانهم في الإسكندرية وفي منطقة أبي سليمان خصوصا، جزاه الله خيرا وجعل خطواتهم ومسيرتهم في ميزان حسناتهم. أقول أمامنا عدة تحديات وهي أكثر مما أذكره، لكن أحاول أن أذكر كيفية مواجهة بعض هذه التحديات حتى نكون بالفعل إيجابيين فاعلين الخير في أمتنا. أحد هذه التحديات الحملة الإعلامية الشرسة ضد الإسلام، وإن كانت تتمثل في الطعن في الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وفي ثوابت الدين وفي جملة من الأصول والفروع. أقول التحدي من هذا النوع لا يمكن أن يقاوم إلا من خلال عمل أفقي. هم يحاولون نشر الخوف والفزع في قلوب الناس من الإسلاميين عموما والسلفيين خصوصا، لأنهم فوجئوا بوضع على الأرض يختلف عما ظنوه، حيث أنهم كانوا يحاصرون العمل الإسلامي كله والسلفية الوسطية خصوصا مدة طويلة. أقول لابد من عمل أفقي على وجه الأرض، عمل حقيقي لكل أخ من الإخوة طول الندوة، وأنا أنظر في وجوه الحاضرين عايز أعد كام واحد مش ملتحي، مش لاقي 2% مش ملتحين. قلت يبقى احنا ما زلنا في مرحلة الحوصلة، يعني اللي حاضر الندوة أبص كده عمال أعد أعد مش عارف أعد إن هل حضر هذه المحاضرة وهذه هذا المؤتمر رغم وجود دعاية قوية ورغم وجود مشايخ أفاضل ليسوا يعني من أهل حينا، وكذلك هم بفضل الله عز وجل قد وفقهم الله لحسن مخاطبة الجماهير، ومع ذلك لم نستغل الفرصة، ظلت الدعوة في وسط الإخوة فقط، وأظن أن هذا تقصير منا. والحقيقة أن هذا الأمر ألاحظه في عامة المؤتمرات والمحاضرات التي ألقيها، وهذا الأمر لابد وأن يتغير. حتى القنوات الفضائية الإسلامية عامة من يشاهدها ليس هو المجتمع المصري طوائفه المختلفة، لا يزال المجتمع المصري يشاهد القاهرة اليوم، مصر النهاردة، صباحك عندنا، على هذه القنوات الأخرى التي تعرفون كيف توجه. لنا دور أساسي في أن نخترق في كل طبقات المجتمع بالكلمة الطيبة، بالبسمة، بحسن معاملة الناس، بخدمة المجتمع، بالتألم لألمه، بالفرح لفرحه، والحزن لحزنه، والإعانة على نوائب الحق، بإغاثة الملهوف. عمل لابد وأن يبذل كل واحد منا فيه جهده، ومع هذا بالكلمة الصالحة في الدعوة إلى الله عز وجل. ليس هذا دور طائفة بعينها فقط، بل هو دور كل واحد يخالط الناس. أنا رغم كثرة المشاغل وبعض الإخوة يقولون لي تفرغ للعمل وسيب الشغل في الحكومة، وأنا مصر على أن أذهب للعمل، مع أن هناك مهمات عديدة وأوقات صعبة، ومع ذلك أنا مصر، لأني ألتقي كل يوم بنحو 50 أو 60 أو 90 من جمهور الناس، أؤدي لهم خدمة، أحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن تكون سبيلا من سبل الدعوة إلى الله. واحدة النهاردة ست كبيرة بتقول لي هو أنت سلفي؟ عيانة بعد ما بقس لها الضغط بتقول لي هو أنت سلفي؟ فقلت لها آه. قالت لي هو أنتم مذهبكم إيه؟ التشدد في الدين. فقلت لها طب أنت شايفة إيه؟ قالت لي والله والله ما شايفة تشدد ولا حاجة. هو التشدد في الدين حلو برضه، التشدد في الدين كويس. قلت لها لا يا ستي، ما فيش التشدد، هو ان الواحد يجعل الحاجة اللي مش فرض يخليها فرض، حاجة اللي ربنا جعلها يعني مش لازم ان احنا نعملها يقول لازم نعملها، او الحاجة اللي ربنا ما حرمهاش نقول عليها حرام، لكن الانسان يلتزم باللي ربنا قال عليه. قلت لها احنا عايزين طبعا اقول لها فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، ما مش هتفهم حاجة. قلت لها احنا مذهبنا ان اي حاجة يقول عليها يذكر ربنا في القرآن او عند حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم نطبقه. قالت لي ربنا يوفقكم ويكرمكم. انا حسيت ان احنا محتاج، طبعا الست هي سمعت كتيرة جدا عن السلفية ومش عارفة ايه السلفية دي، ولا تعرف ما هو مذهب السلفيين فعلا، وتريد ان تتعلم. احنا محتاج طبعا بلا شك ان كون حد بيقدم لها خدمة ويعينها على قضاء حاجتها، وفي نفس الوقت لا يتذمر من قضاء هذه الحاجة، فلا بد أن يكون هذا سببا بإذن الله إلى اقتراب الكثيرين. وأنا أحث جميع الإخوة على أن تكون معاملتهم بالحسنى مع جميع الناس، وخصوصا أثناء عملهم لا بد أن يكون هناك ارتباط وثيق بكل أفراد المجتمع. كل من نختلط به هو موضع دعوة، لابد أن نبلغه دعوة الحق بالكلمة، بالبسمة، بالسلوك الحسن، بالبيان، إتقان الرد على الشبهات. لابد أن يستوعب الإخوة مش على مستوى الدعاء فقط، مع أن الدعاء خطباء والمدرسون أولى الناس بذلك، أولى الناس بأنهم يعرفهم إيه اللي بيتقال عنا. الشيخ مسعد لسه بيسألني دلوقتي بيقول لي نعمل دعوة لمقاطعة القنوات الفضائية والبرامج والصحف والجرائد اللي هي بيمولها سويرس وأمثاله. فقلت له لو احنا عملنا كده مش هنعرف ايه اللي بيتقال عنا للناس، وما زال الناس بيقول بيسمعهم لهؤلاء، فلابد ان احنا نكون على معرفة بما يقال عنا ونعد الردود الصحيحة. هذا تحدي من اهم التحديات، بمعنى اللي احنا نعجز عنه لابد وان نسأل ونعد إجابة صحيحة. احنا بنقعد مع المشايخ الأفاضل نقعد نعمل حوار، حوار عبارة عن ان واحد ياخد دور صحفي عدواني والتاني يحاول يرد، كل يوم نقعد شوية نقعد مع الشيخ محمد، الشيخ محمد اسماعيل يقعد ياخد دور اللي هيهاجم الدعوة، وحد تاني يقعد يحاول ان هو ياخد دور اللي هيدافع عنها، ونلاقي الإجابة يا إجابة كويسة يا إجابة ضعيفة، يا إما الإجابة دي تكون إجابة مخالفة للأدلة، لأن احنا في عدة محاور لابد وأن نعمل. فبنقول هذا الأمر محتاج يتكرر، وأنا متأكد أن الإخوة على كافة المستويات لو عملوا ذلك هيطلعوا إجابات ورد على الشبهات أحسن ربما مما نقوله نحن. وهذا الأمر حين يحتك الإخوة بالمجتمع سوف يثمر ثمرة عظيمة. الرد على الشبهات، الحوار من خلال الحوار الذي أمر الله به، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الأمر يحتاج خبرة، الإخوة ليس عندهم خبرة لأنهم كانوا متحوصلين، ليس عندهم اندماج في الناس. نريد أن ننطلق، سوف نخطئ، سوف نجيب مرة إجابة صحيحة، سوف نقع مرة في وهدة، واحد يكون موضب لفخ، وأحيانا هذا يقع من كل من يخاطب وسائل الإعلام أو كل حتى من يخطب، ممكن واحد يخطئ مرة، ليس عيبا أن تخطئ. كان في أخ من الإخوة الأفاضل الدعاء كان شغال في مهندس في السكة الحديد، فأدرك أيام الإنجليز، فكان بيقول لي الإنجليز كانوا يجوا آخر السنة، المدير اللي ما عندوش ولا غلطة يشلوه من مكانه. الله، ليه ده ما غلطش ولا غلطة؟ قالوا إذن هو لا يعمل، لأنه لو كان بيعمل ولو كان محتك بالعمل كان لابد أن إيه؟ أن يخطئ، ولابد أن يصحح له خطأه. اللي يغلط ويصحح خطأه ده إنسان يعيش الواقع، ولا بد وأنه سيكون قادرا بإذن الله على العمل في المستقبل. لذلك نحن نريد أن نجادل بالتي هي أحسن، نريد أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. الحكمة أمر مطلوب، بيان محاسن الشريعة، بيان عدل الإسلام، بيان العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الوعظ أمر مطلوب، لكن لابد أن يكون هناك تكامل أيضا مع الجدال بالتي هي أحسن، رد الشبهات، نتعلم كيف نرد. كما ذكرنا إذا عجزنا سألنا، هذا على مستوى كل طبقات الإخوة. تحدي آخر أنا أراه من أكبر التحديات، تحدي الشهوات خصوصا المخدرات، الشهوات التي تفتك برجال وشباب الأمة، والمخدرات خصوصا، وأنتم تعلمون مدى خطرها وكيف انتشار المخدرات الهائل في مجتمعنا، وكيف بانتشار شهوات الجنس التي تدفع إلى زيادة معدلات الجريمة، والحقيقة أنها أيضا تدفع إلى البطالة. اللي بيشرب المخدرات عمره ما هيشتغل ولا يجد وسيلة للكسب إلا أن يتاجر في المخدرات ويوقع بعض الناس في شرك هذه المخدرات. لابد من تفعيل حملة مقاومة المخدرات، وهذه الحملة أنا أريد أن تكون في كل بلادنا في كل أحيائنا، حملة في الدعوة إلى الله عز وجل، في نصح هؤلاء ومحاولة إيجاد البديل والتعاون قدر الإمكان في إيجاد فرص عمل سوف تكون أقل ربحا، لكن ربح بالحلال دون العمل المحرم. والتأكيد لدى هؤلاء الشباب بأن هذا الأمر لا يتم معالجته إلا من خلال الالتزام الصادق بالدين، لا تعالج قضية الشهوات إلا من خلال التزام صادق من القلب، إلا بأن يدي الإنسان حب الله سبحانه وتعالى، سواء شهوة الجنس، سواء شهوة المخدرات، سواء شهوة حب المال، ولو من أي طريق ولو من الحرام. هذا الذي يدفع إلى ازدياد معدلات الجريمة. مسألة المخدرات يمكن أن تتم من خلال قوافل الدعوة، يمكن أن تتم من خلال تعاون كل شارع وكل بيت وكل نصية وكل زنجة كمان. استنى عن الزنجات، الزنجات هناك في أماكن أخرى. نلاقي أن أهل هذه المحلة عادي جدا يتفرجوا على شبان بيشربوا مخدرات ويبيعوها وسكتين، هو بيبقى خايف. لازم نساعده على ذلك. لو لقى اثنين ثلاثة معاه وبدأوا يتكلموا سيتجرأ، يقول لك أنا خاف أتكلم حد يضرب دي المطوة. لكن لو وجد مجموعة من الناس، لو خمسة من أهل العمارة، تلاقي عمارة كاملة وبخطر على بناتها وخطر على أولادها وخطر على كل أفراد الشارع والطريق، إذا اجتمعوا على إنكار هذا المنكر بالنصح بالكلمة الطيبة، وفي نهاية الأمر إذا تعذر ذلك اتصلنا بالجهات المسؤولة وساعدنا على منع انتشار المخدرات. للعلم الجهات المسؤولة تؤكد زيادة نسبة تهريب المخدرات من على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية كذلك، يعني من البحر الساحل الشمالي المراكب بترمي المخدرات، في مخدرات جاية من الغرب عبر الأحوال المضطربة وده شيء عجيب، في مخدرات جاية من الشرق بكميات هائلة من الحدود الشرقية لمصر ومن الجنوب، يعني مصر مستهدفة من المخدرات تدميرا للأمة تدميرا لشبابها. نريد تفعيل حملة، احنا كنا اعلننا عن هذه الحملة من حوالي 3 أسابيع ولكني اراها قد خمدت، اراها قد ضعفت. اريد باذن الله تبارك وتعالى ان تعود هذه الحملة من محاربة المخدرات والشهوات عموما، ونصح الناس في البعد عن هذا اللغم الذي إذا انفجر زيادة عما هو فيه دمر البلاد بأسرها. تحدي ثالث نريد أن نتعاون أيضا فيه هو التحدي الأمني، أعني غياب الأمن في كثير من البلاد من الأحياء من الشوارع. وهذا الأمر رغم أنه ما يزال في حدود نسبة الجريمة ما زالت في حدود ما سبق، إلا أننا نحتاج إلى أن تقل بكل ما يمكننا أن نتعاون لإزالة هذا التعدي على حرمات الناس. والنصيحة والدعوة إلى الله عز وجل وبيان قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، تعظيم حرمات المسلمين هو مفتاح هذا الأمر. ثم تحذير الناس من حمل السلاح على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. فدعوة صادقة إلى كل من يحمل السلاح ويعده للاعتداء على غيره أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يسلم هذا السلاح حتى يأمن الناس على أنفسهم. والأسلحة البيضاء التي لا تسلم لا يجوز أن تشهر في وجه مسلم بحال ولا حتى في وجه كافر قد أمن، فإن أمان المسلمين واحد، ذمة المسلمين واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. مسألة جمع السلاح ممن هو في يده وتحذير الناس من أن هذا يخرج بصاحبه عن جماعة المسلمين فهذا فعلا خطر عظيم. لابد وأن نحذر من حمل السلاح على المسلمين ونبين خطر انتشار يعني الجرائم وخطر الجرأة على الدماء. بقي أن نذكر من ضمن ما يعني واجباتنا وقد رأيت إخواننا الكرام الأفاضل الآتون من الغرب من إخواننا من ليبيا وهم وسطنا الآن ينقلون حاجة أبناء شعبهم الذين نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن ينصر المجاهدين في سبيله وأن يعلي كلمة الحق في بلادنا وبلادهم وأن يزيح عنهم طاغوتهم الذي سام العباد والبلاد سوء العذاب. نسأل الله عز وجل أن يكف شره عن المسلمين. هم يبلغون الإخوة شدة احتياجاتهم إلى حليب الأطفال وإلى غير ذلك من المساعدات. فبإذن الله تبارك وتعالى نؤكد للإخوة أهمية التبرع لإخواننا في ليبيا. نسأل الله عز وجل أن نكون قد أدينا بعض ما علينا وأن نكون قد قمنا بشيء من نصرتهم ونعلم تقصيرنا وعجزنا ولكننا نرجو فضل الله سبحانه وتعالى. أكرر شكري لإخواني الأفاضل المشايخ الكرام الشيخ مسعد أنور الشيخ حازم شكري رفضهم الله وسددهم ووفقهم وهداهم وألهمهم الرشد والصواب وألهمنا جميعا طاعته. أقول لهذا وأستغفر الله منه.